الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول إن طريقة أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، يعني أن الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه إثباتا، وكذلك يوصف بالنفي، وكلاهما يجب أن يكون الإثبات والنفي قد جاء بالنص، لأن العقول لا دخل لها في هذا. ولهذا يقول إثباتا بلا تشبيه، يعني نثبته كما أثبت، نثبت صفاته كما أثبت لنفسه جل وعلا مع اعتقاد ما يليق بعظمته تعالى وتقدس. وأسماء وصفاته لا تشبه أسماء المخلوقين ولا صفاته، والتشبيه أن يجعل له شبيه من مخلوقاته، كأن يقال مثل عينه كعين الإنسان أو يده كيد الإنسان أو ما أشبه ذلك، وهذا هو التشبيه. أما إثبات الصفات فليس هو تشبيها، بل هو مما يجب أن يتبع، وهو داخل في الإيمان بالله، ومن لم يؤمن بذلك فإن إيمانه غير صحيح. وقوله وتنزيها بلا تعطيل، التنزيه هو النفي، وقوله بلا تعطيل يعني أن النفي لا يتضمن نفي ما أثبته الله جل وعلا، والتعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو، خلو من الشيء، ومعناه أن أوصافه وصفاته يجب أن تثبت كما أثبتها جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا نفي، ليس كمثله شيء، ينفي أن يكون مماثلا له شيء من المخلوقات، سواء في نفي الذات يعني مماثلة الذات، أو الصفات التي تكون من خصائصه ومن أوصافه. وقوله السميع البصير إثبات لما يتصف به، والسر والله أعلم في ختم هذه الآية بالسمع والبصر، لأن السمع والبصر يوصف به المخلوق، فكأنه جل وعلا يقول: لا يحملكم قولي ليس كمثل شيء على أن تنفوا ما أثبته لنفسي من السمع والبصر الذي تتصفون به، فإن قوله ليس كمثله شيء يبين أن سمعه وبصره خاص به، لا يشاركه فيه المخلوق الذي يوصف بسمع وبصر. والتشبيه كثر ذكره في كلام المتكلمين مع أنه لم يأتي شيء منه في كتاب الله أو في أحاديث رسوله، وإنما الذي نفي المماثلة أن يكون له مثل، وكذلك الند فلا تجعلوا لله أندادا، والسمي هل تعلم له سميا، والكفو لم يكن له كفوا أحد، لأن التشبيه فيه اشتباه، فقد يريد النافي أمرا ثابتا لله فيزعم أنه تشبيه فينفيه. ولهذا لما ابتلي الإمام أحمد بفتنة المعتزلة وصاروا يرغمون الناس على القول بخلق القرآن، ومن لم يقل من العلماء بذلك قتلوه، كانوا يضربونه ويقولون لا نترك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، فأبى أن يقول ذلك لأنه يعرف أنهم يقصدون بذلك نفي الصفات، أنه لا يكون له وجه ولا يكون له يدين ولا يكون له عينين ولا يكون له سمع ولا بصر ولا رحمة ولا رضا ولا غضب، فهم يدخلون هذا في التشبيه، يقولون من أثبت الصفات فقد شبه، ويجعلون إثباتها شركا، لهذا يسمون من يثبت الصفات مشركا، وعندهم أن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة، يقولون تعدد القدماء، وكل هذا من ضلالهم البين الذي اتبعوا فيه اليونان والصابئة وغيرهم. فالواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله، والله تعالى غيب لم يطلع عليه أحد فيشاهده، وليس له مثيل فيقاس عليه، ولهذا تعرف إلى عباده بأسمائه وأوصافه وكذلك أفعاله ومخلوقاته التي جعلها دليلا على وجوب عبادته. نعم. قال: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. الإثبات المفصل أن تثبت كل صفة على حدتها، كما في هذه الآية: هو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر، وأثبت الرضا، وأثبت الغضب، وأثبت الرحمة، وأثبت المعية وغيره، وأثبت العلو والاستواء وغير ذلك، كل صفة ينص عليها يثبتها لنفسها. أما النفي فيأتي مجمل، والإجمال فيه الكمال، فيقول: فلا تجعلوا لله أندادا، والند يكون في الذات ويكون في الصفات ويكون في الأفعال ويكون في الحق الذي أوجبه على عباده، لا يجوز أن يكون له مماثلا لا في ذاته ولا في أوصافه التي يتصف بها وهي من خصائصه، ولا في أفعاله، لأن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، فهو جل وعلا الكامل في كل شيء. ولهذا الداعين لله جل وعلا ملء السماوات وملء الأرض، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، وهذا لا يكون له شبيه في خلقه. وهكذا أفعاله إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، يحتاج له المخلوق من الضعيف من استعدادات وآلات وما أشبه ذلك، فأفعاله تخصه وكذلك صفاته تخصه جل وعلا، لا يشاركه فيها غيره. ولا بد من معرفة الله جل وعلا بصفاته وأفعاله وآياته، وإلا لا يكون الإنسان قام بما يجب عليه من الإيمان الذي أوجبه الله عليه. وكذلك قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني من يماثله ويناظره ويساميه، سواء قال سميا يستحق اسمه أو سميا يساميه يعني يماثله، وكله حق، كله تدل عليه الآية. وهذا أيضا إجمال وعموم، نفي عام. وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد، فهو عموم أن يكون أحدا يكافي، يعني يكون مماثلا له أيضا مكافئا له. وهكذا كل النفي غالبا يأتي مجملا، أما إذا جاء النفي مفصل فهو لسبب، كقوله لم يلد ولم يولد، وكقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فنفى أن يكون له زوجة ونفى أن يكون له ولد، لأن الكفار أثبتوا هذا، فلما أثبتوه نص عليه بالنفي. أما الذي يكون عاما فسائر أوصافه بالنفي، ثم هذا يدلنا على أن النفي من أوصاف الله يجب أن يتبع فيه كتاب الله وسنة رسوله، فلا ننفي شيئا لم ينفه الله بل نتوقف فيه. وإذا جاء من ينفيه مثلا نقول ماذا تريد، مثل الذي يقول إن الله ليس في جهة، أو إن الله ليس بجسم، أو إن الله لا تحوزه المخلوقات وليس بحيز، فيقال له ماذا تريد بالجهة؟ إن كنت تريد جهة مخلوقة فنعم الله لا يكون في مخلوقاته وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، وإن كنت تريد بالجهة العرش وأنه فوق عرشه فنقول كلامك لفظا ومعنى كله مردود، أما الأول فنرد اللفظ ونثبت المعنى ونقول له يجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية التي جاءت في كتاب الله وكذلك في سنة رسوله، وقالها واتبعها السلف، سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم. وكذلك إذا قال إن الله ليس في حيز أو قال في حيز، كلاهما مردود، نقول ماذا تريد بالحيز؟ هل تريد أنه منحاز في مكان وتعالى الله عن ذلك، أو تريد أن مكانا يحوزه وتعالى الله عن ذلك؟ إن قال أريد أنه ليس مع خلقه، أنه لا تحوزه المخلوقات، نقول هذا المعنى صحيح ولكن يجب أن تعبر عنه بالعبارات الشرعية، والعبارات البدعية يجب أن ترد فيؤخذ المعنى ويرد اللفظ، أما إذا كان معناه باطلا فيرد لفظه ومعناه، وذلك لأنه كما قال العلماء إن أسماء الله جل وعلا توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف معها على النص الأسماء والصفات، فالنفي والإثبات كلاهما يجب أن يوقف معهما فيهما على النص فقط ولا يتعدى، لأنه مثل ما سبق أن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد وهو لا مثيل له حتى يقاس تعالى الله وتقدس. وكذلك إذا قال إن الله ليس بجسم أو إن الله جسم نقول هذا كلام باطل ولفظ مبتدع لم يأتي في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تريد أن الله جسم أنه جل وعلا قائم بنفسه وأنه فوق خلقه فيجب أن تقول مثل ما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وما أشبه ذلك مما هو عبارات شرعية. أما الجسم فماذا تريد؟ فبعضهم يقول الجسم الذي تصح الإشارة إليه، فإن كان يقول هذا فنقول الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وإن قال الجسم المركب من لحم ودم وعظام فنقول الله جل وعلا يتعالى ويتقدس أن يكون كذلك، ولا يجوز أن تأتي بالعبارات البدعية ولكن في هذا تقول ليس كمثله شيء مثل ما قال الله جل وعلا. وهكذا نقول في كل ما قاله الناس من الأمور التي لم ترد وصفا لله لا إثباتا ولا نفيا. أما قوله هنا إنه جل وعلا بعث رسله بإثبات مفصل يعني أنه يوصف لكل صفة يأتي لها خبر يقولها جل وعلا، وهذا التفصيل، ونفي مجمل لأن الإجمال في النفي فيه الكمال وفيه الأدب بخلاف التفصيل، التفصيل فيه إساءة أدب وفيه نقص. ألا يمكن مثلا سان حتى في مخاطبة المخلوق لو أن إنسان مثلا قابل الملك تعالى الله وتقدس وقال أنت لست كالناس ولا الزبال ولا الحجام ولا الغسال ولا كذا وكذا، فهذا نقول من الإساءة الأدب، بخلاف ما إذا قال إنك لست كأحد من شعبك فهذا إجمال وأدب، فالله جل وعلا له الكمال في هذا. مع أن هذا لا يكفي، نقول إن الله لا يجوز أن يوصف نفيا إلا بما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي بأمور لم تأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله يقول هذا بدع يجب أن ترد، غير أنه إذا جاء بشيء مجمل يجب أن يستفصل منه لئلا يرد معنى صحيح، فإن تبين أنه يريد حقا قبل الحق ورد الباطل اللفظ. نعم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ف فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هذا بدأ بذكر التفصيل وفي الإثبات والنفي كذلك، فقال قال الله جل وعلا: لم يلد ولم يولد. الولد فرع عن الوالد، والوالد أصل للولد، والله جل وعلا أول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، فلا يكون من أصل وليس له فرع، بل هو الأحد الصمد، والصمد هو الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، وكل شيء يصمد إليه بحاجته. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يماثله أحد، فهذا كقوله ليس كمثله شيء. وأحد إذا جاء في الإثبات فلا يجوز إطلاقه إلا على الله جل وعلا، بخلاف النفي فإنه جائز يطلق على المخلوق. وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الشبيه ولو في صفة من الصفات أو فعل من الأفعال. ولهذا لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، لأنه عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بالواو التي تدل على الجمع تقتضيه، فقال: جعلتني لله ندا، وقال: قل ما شاء الله ثم شاء، فلأن ثم تأتي للترتيب والتعقيب بخلاف الواو. فهو جل وعلا لا ند له، لا في ما يخصه من الذات ولا ما يخصه من الأسماء والصفات ولا في أفعاله جل وعلا. وكذلك الحق الذي أوجبه على عباده يجب أن يكون له وحده، ليس له مشارك فيه. وقوله كذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا له نظرا وشبها لا في الأوصاف ولا في الأفعال ولا في الحق الذي أوجبه عليكم. فالله جل وعلا لا مثيل له ولا ند له، تعالى وتقدس. وقوله تعالى: وأنتم تعلمون، لأن هذا خطاب لهم في الشيء الذي يعلمونه، ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه هو المتفرد بخلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي خلق الأرض لكم وجعلها على هذه الصفة التي تنتفعون بها في المسير والحرث وغير ذلك. وكذلك رفع السماء فوقكم تشاهدونها، وأنزل لكم ماء من السماء من فوقكم فأنبت به ما تحتاجون إليه من طعام وغيره. تعلمون هذا تماما، أنه هو المنفرد بهذا وأنه لا يشاركه أحد في ذلك. فإذا كان كذلك فيجب أن تعبدوه وحده، لأن الخالق المتفرد بالخلق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. وقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الأنداد التي يتخذونها في الحب فقط، أما الخلق والفعل والتصرف والكمال فهذا لا أحد من بني آدم له عقل يجعل المخلوق نظيرا للخالق جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء أنهم إذا كانوا في النار يقولون لمن اتخذوهم أنداد، وتالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني سووهم بهم في المحبة فقط، الحب الذي هو حب الذل والخوف والتعظيم، هذا عبادة لهم، فهم كانوا هكذا معهم فتبين لهم ضلالهم. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فبين أن الحب يكون، التنديد يكون في الحب، وهذا الحب هو حب الذل والخوف والتعظيم. لهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا صار حبهم لله وحده، لم يوزع بينه وبين مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وجعلوا يعني الكفار قريش ونحوهم لله شركاء، يعني في العبادة الجن، لأنهم كانوا يعبدونهم، وسواء قصد بالجن الذين هم بنو الشيطان أو الملائكة، لأن الملائكة لا يرون، فالجن الذين اجتنوا وخفوا عن الناظر فهو لا يراهم، فزعموا أن الملائكة أنها بنات الله تعالى الله وتقدس عن قوله، وزعموا أن الجن أنهم أصهار إلى الله تعالى الله وتقدس. قبحهم الله كيف يصفون الله بما يصفون به أنفسهم. وقوله وخلقهم، يعني كيف يخلقهم ويكون له شركاء، فهم يقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء، فهذا تناقض وضلال بين. وقوله وخرقوا له، يعني كذبوا، فخرق يعني كذب، كذبوا أن له بنات، فهو جل وعلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ليس له بنين ولا بنات تعالى الله وتقدس. وقوله بغير علم، يعني يقولون ذلك خرصا وكذبا وظنا كاذب، وليس لهم أي أمارة من علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سبح نفسه لأن الخلق يعجزون أن يصفوه بما يستحق، سبح نفسه وقال سبحانه وتعالى، يعني تعاظم وتقدس أن يكون كما قال هؤلاء الضلال الكفرة ما يصفونه به. ثم قال بديع السماوات والأرض، بديع يعني الذي أبدعهما وخلقهما بدون مشارك له وبدون مثال سابق تعالى الله وتقدس. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد إذا كان يخلق، خلق السماوات والأرض كلها وهو المتصرف فيها الموجد لها، فهو لا يحتاج إلى ولد ولا إلى معاون ولا مساعد. لهذا قال أن، يعني بعيد أن يكون له ولد، وهو الكامل الكمال المطلق الذي كل شيء تحت يده وفي تصرفه. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة. الولد لا بد أن يكون تولد بين ذكر وأنثى، مع أنه لا يكون إلا بأمر الله جل وعلا وخلقه، أما الخلق فلا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. وقوله وخلق كل شيء، وهذا أيضا من العمومات التي لا يخرج عنها شيء، كل شيء مخلوق له، فهو جل وعلا لا يحتاج إلى أن يكون له ولد أو صاحبة أو مساعد أو وزير أو غير أو شريك، لأنه على كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فعلمه لا يفوته شيء ولا يخلو منه مكان. ثم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك يعني تعاظم وكثرت صفاته العظيمة الواسعة التي لا يحيط بها خلقه، الذي نزل الفرقان يعني امتن بذلك على عباده، فنزل عليهم كتابه الذي يفرق بين الحق والباطل، فمن اتبعه سلم من الباطل ومن الضلال ومن الشقاء في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، وسوف يحشره الله يوم القيامة أعمى، ثم يصليه جهنم وبئس المصير. وقولوا ليكون للعالمين نذيرا، يعني الكتاب أنزله نذيرا للعالمين الذين هم الإنس والجن لمن يعقل منهم. والنذير هو الذي يعلم بالأمر الذي يتضمن الخوف وهو قريب، أن النذير يكون في الأمر المخوف، والبشير في الأمر المحبوب المرغوب، والرسول وكذلك الكتاب نذير وبشير، فهو يبشر من اتبعه وآمن به، وينذر من خالفه أو كفر به أن له عذابا في الدنيا والآخرة. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض، يعني لا أحد يملك معه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. وقوله ولم يتخذ ولدا، يعني ليس بحاجة، فهو غني بذاته عن كل شيء، لأن الولد يتخذ لمساعدة والده ولإرثه، لأنه يرثه، لأنه سوف يموت ويكون ولده بعده. ولم يكن له شريك في الملك، يعني الملك له وحده جل وعلا، وإن كان لأحد ملك فهو مستعار، سوف يرد إلى مالكه أو يموت الذي له الملك ويرثه غيره. وقوله فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، الكفار كانوا يأنف أحدهم أن يكون مولوده أنثى لأنها ناقصة، فكانوا إذا بشر أحدهم بأنه ولد له أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يكظم المصيبة التي أصابته حد على حد زعمه، ثم يبطن في نفسه ماذا يصنع بهذا المولود، هل يدفنه حيا أو يمسكه على هوان. فهم يهينون البنات لأنهن يقولون لا يركبن الخيل ولا يقتلن العدو ولا يدفعن عن الأعراض، وإنما يريدون الولد. ثم مع هذا النقص الذي يرمون به المرأة يضيفون البنات إلى رب العالمين تعالى الله وتقدس عن قوله، فهذا ظلم على ظلم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، يعني يختارون الولد ثم يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. مقال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني هل شاهدوا خلقهم حتى يقولون إنها بنات الله أو أن الملائكة إناث؟ الملائكة عباد الله خلقهم جل وعلا لعبادته، فلا يجوز أن يوصفوا بأنهم إناث ولا بنات ولا غير ذلك. أما جعلهم بنات لله فهذا الكفر الكبير الذي ليس عليه أمارة من علم، بل هو ضلال وكذب وزور. وقال ألا إنهم من إفكهم ليقولون، الإفك هو الافتراء الكذب الظاهر، ولد الله وإنهم لكاذبون، هذا ردا لقولهم الكذب الذي وضعوه على رب العالمين. ثم قال أصطف البنات على البنين، يعني اختار البنات يكون له وترك البنين لكم، هذا ظلم وجور وكذب وضلال. وهذا دليل على أن البنين أفضل من البنات. ثم قال ما لكم كيف تحكمون، هذا حكم جائر وظلم. أفلا تذكرون، يعني أليس عندكم عقل وعندكم شيء من الفكر تفكرون فيه؟ كيف تضعون الناقص لرب العالمين وأنتم تختارون الكامل؟ ثم قال أم لكم سلطان مبين، يعني هل لكم حجة على هذا القول؟ السلطان المقصود به الحجة، فليس لهم حجة. ثم قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يأتي فأتوا بالحجة التي في الكتب التي تعتمد، ولكن ليس لهم إلا الافتراء والكذب والضلال والكفر البين الذي اتبعوا فيه الشيطان. ثم قال جل وعلا سبحان الله عما يصفون، سبح نفسه عن وصفهم الذي هو ظلم وكفر وتكذيب على رب العالمين. ثم قال إلا عباد الله المخلصين، عباده الملائكة وكذلك الرسل هم المخلصون الذين يصفون الله بما يستحق من الأوصاف وينزهونه عن النقائص التي رماه بها الكفرة من بني آدم. ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تكرار للتسبيح، لتسبيحه وتحميده، لأن التسبيح هو البعد عما ذكر، مأخوذ من السبح وهو جري الفرس السبوح التي تسرع في جريها. وقوله رب العزة يعني صاحب العزة، فالعزة له كلها تعالى وتقدس. أما يصفه الواصفون بالكذب والزور. ثم قال وسلام على المرسلين، لأن المرسلين جاءوا بما هو سالم من النقص وفيه الكمال لله جل وعلا في الحق وفي الوصف، فسلم عليهم لأجل ذلك. والحمد لله رب العالمين، حيث صار له الحمد المطلق من كل وجه فهو مستحق له، وإن لم يعلم ذلك عباده أو يكذبون عليه الكذب الذي هو ظاهر. لهذا قال فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله جل وعلا من الإفك والشرك، وحمد نفسه جل وعلا لأنه تعالى هو المستحق للحمد من كل وجه، فله الحمد المطلق، بل له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، تعالى الله وتقدس، فله محمود بما له من الصفات الكاملة والأسماء الحسنى، وله الخلق وله الأمر وبيده الحكم، فهو يحكم بين عباده يوم يجمعهم في صعيد واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.